ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم وقال معلم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فتبقى لنا جزء المتعلق ببعض الأمراض النفسية، وده ما احنا بنقول أمراض نفسية يبقى احنا بنتكلم عن مين؟ عن كل الناس. يعني ايه؟ آخر مرة يوسف قال كده؟ هو سألوه أيوه. طيب، طب هو دي المرة الأخيرة. طيب بس انت متاكده من هذه المعلومه؟ ماشي يوسف، كلمي يوسف. طيب، فاحنا لما بنقول الامراض النفسيه احنا قلنا في الاول حد السوائل النفسي عند اي حد بتاع سايكولوجي او علم نفس ده مش موجود. يعني ايه مش موجود؟ يعني شبه نادر، شبه نادر. طب امال ايه لما احنا كلنا مرضى؟ امال نعمل ايه؟ لا، ما هو بقى السوائل النفسي ده ان هو يبقى كده معناه ان هو سوي 100% نفسيا، يبقى ملاك تقريبا او معصوم حاجه كده يعني، خلاص. فاحنا بنقول لا، مش ده المطلوب. امال ايه حد السوائل النفسي؟ ان هو يكون شخص ايه الحاجه اللي بيعملها دي بيعملها ايه. يعني مثلا ممكن واحد او واحده دائما في فورات الغضب تلاقيه ايه بيبرطم بكلام كده كتير، خلاص. ده في البرطمة ولا على طول؟ أثناء البرطمة فقط. طيب افرض واحد دائم التعالي على الطرف الآخر، دائم التعالي، تحقير من الطرف، إعلاء من نفسه، لا، فإحنا بنقول له تقريبا حضرتك عندك جنون عظمة، صح؟ يعني إيه؟ في حد بيبقى عنده إيه؟ اللي هو إيه؟ أنا أحسن اختراع في الدنيا، أحسن اختراع بعد الكهرباء، أنا ما حصلتش قبل كده ومش هحصل وما بحصلش حاجه كده. فاحنا بنقول ايه، ممكن كل واحد يجي له حاله اللي هو ايه عمل حاجه يقول لك ايه دي احسن صينيه مكرونه اتعملت في اخر 50 سنة مثلا. مش خلاص، مش يعني اكيد الانسان ايه بيبقى مبسوط بنفسه، لكن تخيل عنده ده بشكل. فاحنا بنقول حد السواء، حد الفرق بين حد المرض وحد السواء. البنات في الغالب، لو دخلنا قطه تحت كرسي البنات كده تلاقي صراخ وصويت وقطه يا اخوانا في ايه؟ ما اعرفش، ده غالب يعني في حدود الخبره الانسانيه ان الستات كل ما الكائن يبقى اصغر كل ما يخافوا اكتر. يعني مثلا تلاقي ايه هرج ومرج ايه برص. سمعتوا قبل كده عن حد عض برص؟ ما بيحصلش، نادر. خلاص، او قطه او صرصار، ده بقى المعجز بقى. سمعتوا بقى في نمل بيقرص؟ معروفه صح، في صراصير بتقرص. فالصرصار ايه سبب الخوف؟ عادي، فده طبيعي. ايه اللي مش طبيعي؟ ان واحده تبدا تعرق وهيغمى عليها صرصار ده ايه؟ ده فوبيا. او راجل، انا كان ليا واحد صديقي معانا في الكليه وشخص لطيف جدا وشجاع وبتاع بيلعب رياضه، وجينا نروح نعود واحد صديقنا مريض، فالراجل في الدور التاسع. المهم اتكلمنا مع الراجل، هرجنا معاه شويه كعادة الرجالة لما يروحوا في المرض تلاقوها ايه بيقلبوها ايه هيصة وتنكيت وبتاع. في الاخر طلعنا نقف في البلكونة، فانا ابتديت حسيته ايه تدي. فانا يعني وده غلط، اللي انا عملته غلط، بس ايه ده اللي حصل يعني. فانا بقول له ايه، حطيت ايدي على ظهره، احنا واقفين بصين على البلكونة، كنا في مستشفى ودور عالي، فحطيت، فبقول له انت بتخاف من الادوار العليا ولا ايه؟ عملت له كده بس. انا حسيت ان انا ماسك طفل سنه 3 سنين 4 سنين. ايه في ايه؟ بعد كده اكتشفت عنده فوبيا من الامراض العاليه، من الاماكن العاليه. في ناس عندها فوبيا من المناطق المغلقه، لو حد دخل مكان مقفول اسانسير ضيق او بتاع يبدا يعرق ويتوتر، نبضات قلب تزيد جدا ومش عارف، ممكن يغمى عليه، ممكن يجيله حاجه، ممكن يموت، ممكن يموت من الخوف. طب هو ايه الخوف؟ ده مره خوف مرضي. فاحنا تقسيمه كده ثلاثيه عشان بس يبقى اختصارا في الكلام في الامراض. في امراض بتبقى امراض عصبيه، في امراض ذهانيه يعني نفسيه، وفي امراض اللي هي متعلقه بال لكم ان تتخيلوا ان واحد يجي له حاجه نفسيه بس تاثر عليه جسمانيا. يعني في واحد مثلا تساله تاكل كذا يقول لك لا ما باكلش كذا، ودي الستات تنتبه ليها بقى، يقول لك لا عشان قولون. فهو ايه اللي مضايق قولونك؟ هو مش مريض مرض بدني،

فهو مش هو مستمتع بدرجه مثلا 90%، اول ما يتجوز هيستمتع بنسبه 3%، فالفجوه ضخمه جدا، فمش هيقدر ايه، فهو اصلا ما بيكفش الماده، ما بتكفوش الزواج ما بيكفوش، فهو لازم يضع حد لده، وممكن الاقناع عنه بسهوله، ممكن الاقلاع عنه بسهوله، يعني هو طبعا مش بصوره المخدرات مثلا أوكي. بس هو لو عرف التكوين النفسي والعصبي والذهني احنا بيحصل فينا ايه من جوه بسبب الماده الاباحيه، ممكن بعد مع التدريج مع الوقت يقلع. في صفحه ممتازه جدا اللي هو ممكن تكتبه كده على الفيسبوك، ادمان الاباحيه، صفحه مشهوره جدا، صفحه علميه كويسه جدا، فيها كم فيديوهات عالميه بتاعت اساتذه علم نفس، اساتذه متخصصين دكاتره، ايه سبب احنا بندمن ده ليه، وممكن الـ الـ الـ الـ الإقلاع عنه إزاي من ناحية شرعية. الصفحة اللي عاملها طبعا ناس مسلمين، فمن ناحية الشرعية إحنا ممكن ده يبقى إزاي، وفي نفس الوقت الناحية النفسية، أصل الواحد أحيانا بيبقى مغلوب، يعني هو الإدمان دايما بيبقى داخل في إيه، في صورة إنه حاجة أنا مدفوع، مش قادر أكف إلا بإجراءات احترازية ضخمة جدا. فالإجراءات الاحترازية دي هي إيه، وأثر المادة دي مهم جدا، ده مهم. طب ده واحد مش هيقدر يبينه لأنه يعني من باب المجاهرة بالمعصية، زي واحد مثلا يعني واحد أو واحدة عنده معصية قديمة، واحد يقول لك أنا هتجوز أقولها للطرف الثاني، فإحنا بقول له لا ما تقولش لا يجاهر بالمعصية خلاص، إلا لو متعلقة بحاجة هتعود بضرر على الطرف الآخر، لكن أنت عملت حاجة في السر وخلاص لم يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، خلاص فأنت إيه، خلي بينك وبين ربك، يعني مش محتاج تفضح نفسك. ونفس الحكايه دي لو الادمان ده ادمان، انت داخل في نوع من انواع الادمان، يعني ادمان الطبي ممكن تعالج منه، لكن هي الفكره في ايه، ان انت لازم تاخد اجراء كويس جدا في ده، عشان ده هيعود بالضرر على الطرف الاخر من امور اخرى. يعني انت شخص مش سوي حتى بدنيا مش سوي، فانت يعني ده هيبقى ليه اثر قوي جدا على العلاقه الزوجيه. اتنين، ان ده هياثر بعد كده على توقعاتك انت من الزواج. في واحد بيبقى بعد ما بيتجوز يقول لك ايه ده، هو ده الجواز؟ لا انا ما كنتش متصور كده. ليه؟ هو عنده تصورات وهميه عن شيء معين، خلاص اول ما جه في خلاص ده دخل الحياه الزوجيه، نسبه المتعه اللي كان منتظرها 2% 3% مع الباقي كله تبعات الزواج الاجتماعيه والماليه وبتاع، ممكن يتجنن او يعود بالضرر بالغ جدا على الطرف الاخر، خلاص فده ممكن يدمر له حياته الزوجيه كلها. فده مهم جدا. وفي ماده كويسه جدا دلوقتي، سواء فيديوهات ناس متخصصين غربيين ممتازه، في صفحات متخصصه في ده من الجانب الشرعي والجانب السيكولوجي والجانب الطبي البدني، عشان في ناس لازم انت تعرف ايه اللي بيحصل جواك جوا جسمك بيخليك تعمل ده. اتفضل. ماشي. والإدمان ليه تعريف علمي في العموم، يعني أنا لما أقول إيه خلينا في الإباحية، لو واحد بيطلق النظر وهو ماشي ما كلها عورات خلاص، أو العكس الطرف الثاني، ما احنا المأمور بالشرع عن الرجال والنساء الغض من الأبصار، الغض من مش غض البصر، غض البصر معناه أنه يمشي مغمض عينيه، غض من البصر أنه إيه الاطلاع الكافي، يعني زي ما انا شايفك كده، انا شايف الناس دلوقتي اجمالا، اللي انا منهي عنه التركيز لمده زائده عن الحد تفوق الغرض اللي هو غرض التواصل او الافهام والتفهيم، وكذا في التجاره وكذا في المرور. لو انت عملت نفسك اعمى في الشارع اللهم انها هتلبس في الناس كلها هتخبط فيهم، فانت ايه لو مامور بغض البصر تماما، احنا مش مامور بغض البصر، احنا مامور بغض ايه، يغضضنا من للطبيعي خلاص. فانت بتقف وانت ماشي في الشارع، وخاصه الايام دي في الغالب اول ما ترجع البيت انت طبيا تعرضت لمحتوى اباحي. اي واحد لو وهو بيتفرج على الانترنت لو بعد ساعه بالظبط وهو كثير التصفح في الغالب هتكون تعرض لعينيك لان انت شفت اجزاء محرمه. في كان توك مهم جدا على تيد برضو، تيدكس كانت عاملاه بنت اسيويه، كان بتقول مثلا من 200 سنه كان ممكن واحد يعيش ويموت، راجل يعيش ويموت وما يشوفش واحده لابسه مايو، حاليا ممكن خلال الاسبوع يتعرض لمحتوى عري كتير جدا بسبب الانترنت، بسبب الانترنت، لان احنا غير قادرين على التحكم في المحتوى بنسبه كبيره جدا. فهي كانت البنت جايبه دراسه طبيه بتقول ايه سبب الارباك البيولوجي، الرجاله نفسهم اول ما واحده بتبقى ماشيه بحد معين من العري

مرأة أو مسمع من الناس، قال له من أحب الناس إلى؟ قال عائشة. الموضوع بسيط خلاص. فنفس الحكاية فكرة إيه؟ التقدير، التقدير اللفظي ده مهم جدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا في أداب الإسلام فكرة إيه؟ جزء منها السلام والشكر على المعروف وجزاك الله خيرا، وفي جزء كبير كتير جدا منه أدعية، الدعاء بالسلامة والرحمة والبركة، وكل ده داخل في اللغة اليومية بتاعت المسلم، والأخص في الرجال مع النساء. 80% من برضه من الرجال تاني مطلب ليهم بعد الاهتمام بالبيت عايزين العاطفة وإخراج المشاعر، إن هي إيه العاطفة بتاعت الطرف التاني تبقى واضحة عليها مقررة بلفظيا يعني. تالت حاجة بنسبة 75% من اختيارات الرجال عايزين الاحترام. الاحترام أهم حاجة على الإطلاق، على الإطلاق. إن الرجل طول الوقت يشعر أنه رجل. هشعر أن أنا رجل إزاي؟ بأن أنا مقدر ومحترم، مقدر ومحترم خلاص. في واحد يقول لك إيه؟ يعني الطاعة. لا، الاحترام. في فرق كبير جدا بالاحترام والطاعة. يعني في واحد قال لمراته هاتي كوباية مية، جابت كوباية، اعملي الأكل، اعملي كذا، عملتها، هل ده المطلوب؟ لا. المطلوب إن هو إيه؟ يتعمل باحترام، يتعمل باحترام. الطاعة غير الاحترام. ممكن أعمل حد حاجة وأعرف إن أنا بحتقره، أو إن أنا لا أعبأ بيه، أو إن هو إيه عايز مية إيه. خلاص هات الأكل أهو خلاص. هذه فكرة، فكرة الاحترام. الاحترام ده عشان كده الأمور المعنوية دي صعبة والطرف تاني بلتقطها على طول على طول. أنا فاكر حد مرة استشارني فيزياء بقول لي اتجوز أو حاجة زي كده، وقال لي التفاصيل، فاللي بيستشيرني البنت، فقلت لها ما تتجوزيش. الطرف ده قالت لي لا، ده هم جايين بكره في البيت، بكره بكره اللي هيجوا في البيت. زي قلت لها اتصلي بيه، قلت له قول لهم ما تجيش. قالت لي ازاي؟ قلت لها افضل ما يعني من دلوقتي. بعد سنه او سنه حاجه الطرفين اتصلوا بيا وفي مشاكل جامده جدا وبتاع. ايه السبب؟ انا من الاول كان الاعتراض ايه؟ اعتراضي الوحيد على ايه؟ ان كلمة البنت قالتها في السياق، قالت لي انا خلاص احنا ارتبطنا، انا خلاص بقى خطبة وبتاع، يعني بشروع في زواج يعني، ومن جواها على لسانها اتقالت كذا مرة ان هي مش بصله باحترام، مش بصله باحترام. يعني ايه؟ قلت لها انا مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع تكملوا مع بعض. ليه؟ لان انا للحظة واحدة، للحظة واحدة حسيت ان مراتي ما بتحترمنيش، يعني هوني العلاقة دي على طول. ليه؟ جزء من صفات الرجولة المفروض ان هو يكون راجل. طبعا احنا بنقول مش بتكلمش على الاستثناء، في استثناءات لده كتير جدا خلاص. الاصل ان هو يكون كده، ان جزء من رجولة الرجل فكرة الاحترام، ان هو مقدر، مقدر ومحترم. ده غير ملوش علاقة بالوضع المالي، بالوضع المالي. يعني واحدة ممكن واحدة تكون اغنى من جوزها خلاص، بل كثير جدا، بل كثير جدا من الصحابيات والسلف وبتاع كانوا النساء اغنى من الرجال خلاص، او من وسط اعلى، او اي سبب. هذا الاحترام لو جرح العلاقه بتنهار على طول مباشره خلاص. ومش لازم تنهار على فكره، دي كارثه في جزء في العلاقات الزوجيه، ان هي ما بتنهارش في نو تايم، يعني مش صفر البيت بيقع، لا ده بايه حاجه وقت طويل جدا. هي سياسه عدم الاحترام دي تتراكم، بتبقى ايه في اشارات الجسد، في الحركات، في الطريقه، في طريقه الردود، في التون بتاع الكلام، في الاحترام قدام الناس. انا فاكر حد من المشايخ الكبار، مشايخ القران في مصر، كان عايزين يعملوا لقاء معاه مع زوجته، فالمذيعه بيعملوا بقى حاجه كده، بيجربوا الاول هيعملوا، هيدخلوا البيت ازاي. فهو دخلوا مع الراجل بتقول له، يعني داخله مع الشيخ البيت، فمراته جريت بس في ايده، فقالت له لا مش هي هتعمل كده في التصوير. قال لها هتعمل ايه؟ قالت له ان هي تعمل كده. قال لها اللي هو كده ايه؟ قالت له ان هي تبوس ايدك. قال لها طب ما هتعمل ايه؟ وهي الست. قالت لها طب وايه المشكله في كده؟ قالت لها انا ما... قالت لها لا يعني سلمي عليه عادي. قالت لها عيب، ما هي ايه؟ ده انا في المظهر اللي قدامي ايه؟ لا في واضح خلاص، العلاقه واضحه. واحد يقول لك هو ده ينفع؟ في الثقافه كده، بل ده شيء محبب جدا، ان هو ايه؟ ده العالم كله انا مش محتاج. فكره اللغه الجسديه، فكره ان في حد هيتفق على حاجه، نعمل كذا ما نعملش، يقول لك والله يعني كلام مع يعني انا هراجع زوجي، انا شخصيا موافقه بس زوجي خلاص. ده داخل في الاحترام. فكره اللي هو دي يمكن انا اتعرض ليه بعد كده، اللي هو فكره حق الرجل على المرأة ده جزء من الاحترام، ده اللي هو الاحترام، احترام احترام إرادة الرجل، منها البيت. البيت يعني لا يدخل أحد البيت إلا بموافقة، إما موافقة ضمنية عامة أو مخصوصة. يعني واحدة بتقول إيه، حد من زميلي، زميلتي بنت جاية لي في البيت، لا يدخل أحد البيت إلا بإرادة الزوج. طب مامتي جاية بكرة، تقول له إن ماما جاية بكرة، إيه يعني؟ ممكن يقول لا، هو يخبر لا يدخل أحد بيت الرجل إلا بموافقة. محدش يدخل البيت في مناطق معينة أبدا أبدا إلا بموافقة الرجل. يعني واحدة جاية لها زوج، واحدة ضيفتها جاية، هندخل البيت ونقعد في أوضة النوم؟ لا، إلا بموافقة الرجل. في واحد لا يحب أن يطلع الناس على غرفة نوم، خلاص، اللي هي احترام الخصوصيات واحترام الإرادة. محدش خش البيت، محدش خش البيت. يقول لك طب أنا هدي معاد لحد من زمايلي، هذا البيت لو رب، رب يعني صاحب البيت، صاحب البيت هو الزوج، خلاص الشقة دي بتاعتي، بتاعت الست. خلاص، وإحنا وأنا لا أنصح بده إطلاقا إطلاقا لأي غرض من أغراض، إن الرجل يسكت ولو حتى مأجر من أبوها، لا ما يسكنش عند أبوه، مأجر منه، مأجر مشتري منه. لو اشتراه وتملك خلاص محدش ليه حاجه عنده، لكن عايش في شقه زوجته لا، مأجر من ابوها لا، خلاص. لكن فرضا احنا بنتكلم في الاصل ان هذا البيت ملك الرجل، تحت يمين الرجل، فمحدش يخش ولا يطلع غير ايه، غير باراده الرجل. وكذا طبعا في الحركه، ان هي ما تعملش اي حاجه غير لما تقول، ما تقول له ده داخل في الطاعه، داخل في الطاعه يعني ايه، الا بموافقه ضمنيه. الموافقه الضمنيه العامه اللي هي ايه، هو يقول، هو يقول واحد مع العشره، مع طول العشره يثق في عقل المرأة، خلاص هو عارف، عارفه دماغه، فيقول لها انا ايه، انا موافق ان ايه، ان انت تدخلي لو حد البيت، هي عارفه مين اللي يدخل ومين ما يدخلش، عارفه ان انا ايه هقول ايه، لكن الاصل، الاصل ان هو لا، ان هو لغايه ما يراجع صاحب البيت. يعني 75 ده الاحترام، 75% من الناس قالوا الاحترام في الدرجه الثالثه. اخيرا بنسبه ضئيله جدا الماليات، الماليات، ان الست تساعد في الفلوس، ما تساعدش بتاع، يعني ايه ده اقل حاجه في درجه الاهتمام بتاعته، لكن جاء في اعلاها الاهتمام بالبيت، وبعد كده العاطفه، اخراج المشاعر، بعد كده الاحترام، بعد كده المال. طيب الستات عايزين ايه من الرجاله؟ 95% من الستات، 95% من الستات قالوا إحنا أهم صفة في الصفات كلها المذكورة إن يتحلى بها الرجال تحمل المسؤولية، إن الراجل يبقى راجل. تحمل المسؤولية إيه؟ تحمل المسؤولية العامة. يعني أنا أعرف مثلا في ناس أحيانا بيبقى متجوز، خلاص يقول لك أنا شغلي بقى وبتاع مش عارف إيه، فأنا بسافر كتير. طيب والست ومين العيال؟ بيقول لك طب ما هي اللي بتراعي العيال، يعني هي شايلة الشيلة كلها، الأعباء بتاعت الحياة والروح والجاي اليوميات كل ده بتقع عليها هي. هي عايزة الست، عايزة حد يشيل عنها، مش هي تشيله. في 95% من الستات اللي شمالهم الإحصاء عايزين حد يتحمل ايه، رجل يتحمل مسؤولية. 85% اللي هي الرغبة التانية او اهم حاجة الستات عايزينها من الرجالة في هذه الإحصاء، اللي هو الشعور بالأمان، الشعور بالأمان من أولويات الأمان على الإطلاق. فكرة ده يكثر جدا في الرجالة ناقصين العقل، وده كثر دلوقتي جدا، فكرة التلميح بالطلاق أو التلميح بالزوج الآخر سيء جدا، وبالذات في الطلاق. فكرة الرجل لما بياخد حق شرعي، هو حق الشرعي ده صاحب الشريعة أعطاه، بس ده واحد راجل، يعني ما مش الدال ده، الدال لرجل يعني. فالنبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، حديث أم زرع الشهير، لما الست ذكرت أبو زرع، وإن الست بعد ما وصلت أبو زرع وطلقها وجوزت واحد تاني، الرجل ما خلاش محتاجة ولا حاجة ماديا ونفسيا وعيوه، بعد كده قالت وكل اللي عمله ده ما يسويش يوم من أيام أبو زرع، يعني يبدو أن أبو زرع ده كان حاجة عظيمة جدا بالنسبة لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إيه؟ قال لا أكل لك كأبو زرع أم زرع غير أني لا أطلقك، لأنه طلقها في الآخر. يعني أبو زرع ده طلق أم زرع في الآخر، وهي كان بتحبه جدا، وبعد ما اتجوزت وجوزها التاني يعني يبدو أنه كان شايلها على كفوف الرحم في كل حاجة، بس هي من باب الأمانة قالت كل ده ما يكفيش يوم من أبو حد، كان راجل حاجة عظيمة جدا. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعائشة إيه؟ يقول أنا أكل لك كأبي زرع لأم زرع إلا غير أني لا أطلقه. ففي جزء من عدم المروءة تهديد المرأة الدائم، تهديد المرأة الدائم بالأمان، الأمان في جزء منه الطلاق وجزء منه فكرة الجواز التاني. الرجال حاليا بيتلعبوا بالمساحة دي، برغم ان في كثير من المذاهب على رأس المذهب الحنبلي ان التعدد مكروه. ما فيش مذهب من المذاهب بيقول ان التعدد هو الأصل، يلا بالمرة. فيش ولا مذهب شرعي بيقول كده، يعني التعدد مش الأصل، ولا التعدد واجب، ده اصلا يخالف الشريعة. يعني ما فيش حاجة كده في الشريعة ان هو جائز. في مذاهب بتقول ان هو مكروه، على رأسهم السادة الحنبلي، ان هي فكرة الكراهة ايه؟ مكروه. ما هو مكروه يعني ينفع يتجوز، ما مش حاجة. لكن هي فكرة التهديد الدائم ده عدم امان نفسي للست، وخاصة ان الست عارفة بسبب سيف الشريعة. يعني الشريعة هي اللي قايلة كده، مش هو عشان الراجل واخد جايزة نوبل خلاص، ان صاحب الشريعة سمح لي لاسباب يعلمها صاحب الشريعة ان هو يجوز لي نتجوز اكتر من واحدة. ده معناه ان هو طول اليوم رايح جاي يقول لها ايه؟ ها؟ ها؟ اتجوز تاني وبتاع. فالإكثار من ده مش من اللطيف، بل من عكس المرؤة، بل عكس سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاتي. قال لها ايه؟ اكن لك كأبي زرع لأم زرع غير اني لا اطلق. ده واحد. وفكرة التعريض، طب النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز كذا واحد خلاص، بس فكرة التعريض الدائم بالجواز. طب هم زمان كانوا يقدروا الجواز، احنا دلوقتي المصريين برضو ايه الكلام اكتر، هو اصلا مش قادر يفتح بيت واحد عشان بس نبقى سرعة خلاص. عشان كده انا بقول لكم نصيحة، الرجال المصريين يتخاف منهم جدا من الثراء. العقبة الوحيدة ان هو ما يتجوز الثراء. اول ما يمسك فلوس اعرفه نسبة 100% هيتجوز. خلاص، دي فطرة انسانية برضو، عشان يعني انا معاكم برضو، ده جزء من الفطرة. جزء من الفطرة ان هو يبقى مشاعره جواه، خليها لك المشاعر. لكن كسف التصريح ده ايه؟ بيخل باحساس المرأة بالامان. خلاص، النسبة الضخمة جدا، ثالث حاجة من اوليات النساء الشعور بالاحترام. الشعور بالاحترام، الاحترام والتقدير، وتقدير ما تفعل. الرجال كثير جدا بسبب النكات وغلبة الهزل على لغة المصريين، الأفلام بتاع التقليل جدا من شأن ما تفعله النساء، وده دارج علينا بالأسف بالطبع لغة المزاح في كلام المصريين العام. احنا اغلب علينا ايه؟ المزاح في كل حاجة، في كل حاجة خلاص. فغلب علينا فكرة التقليل من أفعال النساء، اللي هو ايه؟ يعني هم بيعملوا ايه؟ مش بيرضعوا ياكلوا العيال وبيمسحوا البيت ويعملوا الملوخيه ومش عارف ايه؟ هو انت تقدر تعمل ده؟ مفيش راجل يقدر يستحمل اسبوع بتعمله ست، اللي هو الدوري بتاعها اللي هتعمله لمده 30 سنه خلاص؟ مفيش راجل يقدر يستحمل ده، خلاص يتجنن. فهل بتعمله عمل عظيم جدا، والا ما كانش صاحب الشريعه قال ان هي لو عملت دوله تخش الجنه؟ تخش الجنه يعني داخله بصاروخ. ايه السبب؟ ان يبدو ان اللي بتعمله ده شاق جدا، وإلا لم يكن ليرتب عليه صاحب الشريعة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الست اللي قالت له أنا يعني أنا المتحدثة باسم النساء، وأي واحدة سمعت بيا تؤيدني في المقولة اللي أنا أقولها لك، ولو ما سمعتش بيا وعارفة اللي أنا أقوله كانت تؤيدني برضه. خلاصة الكلام اللي قالت له إيه؟ قالت له إحنا الستات والرجالة متساوين أمام صاحب الشريعة في الأوامر والنواهي. يعني الست مأمورة أنها تصلي، والراجل مأمور أنه يصلي، والصلاة والصوم والزكاة والحج من الصدقات ما كل، إلا أنكم فضلتم علينا بالراجل يقدر يعتمر في الوقت اللي يحبه، والحج الست يلزمها محرم، والجهاد الستات مش مأمورين بالجهاد، وهكذا. وده بيدي للرجالة إيه؟ أفضلية شرعية غير عادية، وخاصة الجهاد، فضل الجهاد، فضل الرباط. من اغبرت قدماه في سبيل الله فاق ناقة دخل الجنة. الرجالة الموضوع سهل، يتمشى أي ساحة جهادية دخل الجنة إن شاء الله. فالستات طب وده، طب ما الرجال الستات محرومين من ده. فقالت له كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة شوفوا يعني في انتوا شوفوا عقل الست بتسأل في ايه؟ فقالوا احنا كنا مش متصورين ممكن واحدة ست تسأل في حاجة زي كده، من رجاحة العقل، وان هي السؤال متعلق بالفضل الاخروي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما اقر الاول رجاحة عقل المرأة في السؤال، بعد كده قال لها ايه؟ قال لها ان هو ايه؟ حسن تباعل احداكن لزوجها يعدل ذلك كله. يعني الست اللي هي بتراعي بيتها وتطيع زوجها وتحسن تربية الاولاد والعمل وطاعة الزوج والحال الاوامر اليومية دي، ده يعدل ذلك كله. يعدل ايه؟ يعدل الفرائض، ويعدل الجهاد، ويعدل الحج، ويعدل العمر. خلاص، عشان كده احنا بنقول ايه؟ ان الست اذا صلت خمسها وصانت فرجها وصامت شهرها وطاعت زوجها دخل في الجنة. طب هو ده مش حاجة قليلة؟ فيبدو ان هو تكليف شاق يعني. ففكرة التقدير اللي بتعمله المرأة الاستخفاف بيه مش لطيف، بالعكس المرؤة، بالعكس الديانة. وفي نفس الوقت النساء بحاجة الى ذلك.